فضل. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قال الخطيب رحمه الله، خطيب أقصد الخطيب البغدادي، نعم. ويحقق للمفتي أن يكون كذلك، لأن السائل جعله الحجة له عند الله وقلده فيما قال وصار إلى فتواه من غير مطالبة ببرهان، فهو مقام خطير. وساق بسنده رحمه الله تعالى إلى سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر قال: إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل عليهم. وساق بسنده رحمه الله تعالى إلى سيار ابن الحكم ابن أبي الحكم قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: إنكم تستفتوننا استفتاء قوم كأننا لا نسأل عما نفتيكم به. نعم. وبسنده رحمه الله تعالى إلى أبي يوسف يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله عز وجل لا يسأله عنه كيف أفتيت في دين الله، فقد سهلت عليه نفسه ودينه. وهذا قول عظيم، في أن الذي يتكلم بالعلم يجب أن يستشعر أن موقفه بين يدي الله عز وجل، وأنه سيسأله عما أفتى وبما أفتى ولما أفتى، حتى ينجو عند الله بالدليل. ينجو عند الله متى؟ ويؤجر بالدليل. وهذا مبني على قول أهل العلم في من يؤجر من المفتين والمجتهدين، فإن من اجتهد وطلب الحق وأصابه له أجران، ومن طلب ومن اجتهد وفق الشرع وطلب الحق ولم يدركه فله أجر، ومن تكلم في المسائل الشرعية بغير علم ولا برهان فهو آثم، فقد أخطأ وإن أصاب. ولذلك استفاد العلماء من حديث عمرو بن العاص: إذا شهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا شهد فأصاب له أجر. قالوا: وإذا اجتهد بغير علم، متضمن الحديث إذا اجتهد بغير علم أو تكلم في المسائل بغير علم فهو آثم، فهو آثم. متى يتكلم بغير علم؟ إما يكون إما لأنه ليس من أهل العلم المعتبرين الراسخين، أو لأنه اجتهد في غير المسائل المحل الاجتهاد، أو لكونه اجتهد على ما يخالف القواعد الشرعية للاجتهاد المرعي، فحينئذ يكون آثما في اجتهاده وافتياه. نعم. وبسنده إلى أبي يوسف قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ولولا الفرق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا، يكون لهم المهنة ولهم الوزر. لهم المهنة أي المستفتين، ولهم الوزر أي المفتين. نعم. وبسنده إلى محمد بن واسع قال: أول من يدعى إلى الحساب يوم القيامة الفقهاء. وبسنده رحمه الله تعالى، هذا يعني يشكل مثل هذا، فإذا مثل هذا يعني غالبا لا يكون إلا عن طريق الوقف، ولا لا؟ لأنه من الأمور الغيبية في أمور القيامة، فلعله يرويه مقطعا، الله أعلم. نعم. ولكنه ساقه ابن الجوزي لبيان أن من سئل فأفتى فإنه سيسأل يوم القيامة عن فتواه، هذا الشاهد. نعم. وبسنده إلى مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال: حدثني ربيعة قال: قال لي ابن خلدة وكان نعم القاضي: يا ربيعة، أراك تفتي الناس، فإذا جاءك رجل يسألك فلا يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه، وليكن همك أن تتخلص مما سألك عنه. هذا منهج شرعي، لو أن الإنسان وضعه بين يديه حال إفتاء الناس أن يكون همه السلامة لنفسه قبل أن يكون همه السلامة لغيره. ولذلك في قواعد الشرع كلها في العلم الشرعي وفي غيره أن صيانة الإنسان لنفسه حال قوله وفعله مقدمة على صيانة غيره، مقدمة على صيانة غيره، فضرورة هذا الرجل قد تنتفع بغيرك، لكن أنت قد تبوء بوزرها. ولذلك لو أن الإنسان وضع هذه عند تعليم العلم الشرعي وعند إفتائه للناس، صيانته لنفسه مقدمة على نفعه لغيره، مقدمة على نفعه للناس، لربما كفت ألس الكثير ممن يخوضون في العلم الشرعي بغير حق وبغير هدى وبغير بيان ودليل. نعم. وبسنده عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يفتي بما لا يعلم. لا شك، لأن الجاهل يعذر بجهله، خاصة عندما يكون جهله ليس في مما لا تتم العبادة إلا به، وإذا سئل وإذا احتاج سأل. لكن الذي يسأل ويفتي بغير علم هذا يحمل أوزار غيره، يحمل أوزار غيره التي قد سلم منها العامي، فالعامي خير منه. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وقد جاء الوعيد الشديد لمن يفتي وليس من أهل الفتوى. ثم ساق بسنده رحمه الله تعالى عن محمد بن جعفر بن محمد قال: حدثني أبي عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض. قال رحمه الله تعالى: فصل. على كل حال، لا شك أن من الخطر على دين الإنسان أن ينبري للفتوى بلا علم، فهذا يعني من رقة الدين ومن الجهل بمآل مثل هذا في الدنيا والآخرة وبما ينبني عليه، ربما بما يلزم الناس به من عبادات أو معاملات ليست بلازمة، أو بما ينبني عليه من تخفيفه من عبادات ليست وهي لازمة. ومن ذلك أيضا أنه لم يرعى موقفه بين يدي الله عز وجل عندما يسأل عن بما أفتيت الناس ولما وما الدليل، فلا شك أن هذا من الجهل، نسأل الله السلامة والعافية، ومن الرقة في دين الإنسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فليسمع هذه النصيحة من يخاف على دينه ويعرض على طلب الرئاسة في غير وقتها، فقد قال الحكماء: من تصدر وهو صغير فاته علم كثير. على كل حال، ليس المراد بالترأس هنا طلب المناصب، وإنما طلب الرئاسة هنا المراد به ما يناسب المقام هنا، وهو التعليم والإفتاء للناس. فإن المراد هنا أن الإنسان قد يشعر بالترأس نتيجة انتصابه للفتوى وسؤال والناس يسألونه، فلربما أصيب بعظمة وكبرياء فيعظم صغير علمه، ولربما يؤزه الناس والعامة إلى هذا. فالعامة من طبيعتهم أنهم يستدرجون الناس ومن يرون عليه سيما الصلاح في أن يفتيهم بكل شيء، ولذلك العامة لا يخلطون دائما بين العالم والواعظ والعالم والداعية والعالم ويتصورون أن هذا يدرك كل شيء فيسألونه عن كل شيء، حتى إن الواعظ لا يعظ الناس، يخوفهم بالجنة، يخوفهم من النار ويرغبهم في الجنة، وهو على خير عظيم، لكنه ليس من الفتوى. فيسأله الناس في الطلاق والرضاع والوصايا والهبات والعطايا، فلربما فيكون هؤلاء حالهم حلال، حال يعني يستركضه العامة ويجري مجراهم، فيخوض في المسائل والعلم بما لا علم له به، فيوردونه موارد جهنم وهو لا يشعر، وبعضهم يكون عاقلا رزينا مدركا فيقف عما لا يعلم ويدعي، بل لا يدعي بل يجزم بعدم علمه، ويكون عنده من التبسط أن يقول: لا علم لي، فيغضب عليه العامة ويكذبونه ولا لا. ويتهمونه أنه حابس للعلم وكاتم له وربما يضايقونه، ولكن طالب ولكن الخائف من الله بحق لا يعنيه هؤلاء ولا يجرونه إلى جهنم بفعالهم، بل يكون وقافا عند حدود الله ويعرف قدره. وما أجمل يا إخوة يا طلبة العلم يا طالبة العلم، ما أجمل الإنسان عندما لا يتكلف معدوما ولا يبخل بالموجود. فإن كان عندك من العلم أعطاك الله تعالى علما فأبذله وانشره، وإن لم فلا تتكلف ما ليس لك به علم، كما قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وكقول عبد الله بن مسعود نهينا عن التكلف. فالتكلف من صوره أن يتكلف الإنسان المسألة وعلمها وهو جاهل بها وهو لا يعلمها وهو لا يعرفها. والعالم وطالب العلم لا يسوقه العامة إلى ما يريدون وما يشتهون وما يعرضون وما يجرؤون، فإن من عقل الإنسان أن يسير نفسه هو، بل يطبق قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ومن خفة العقل أن يسير العامة طالب العلم فيوجهون مساره ويلزمونه ويصدقهم فيتخوض بالمسائل بلا علم. نعم. وساق بسنده إلى محمد بن الربيع قال سمعت يزيد بن هارون يقول من طلب الرئاسة في غير أوانها حرمه الله إياها في أوانها. وليعلم المؤمن أن الرئاسة على الحقيقة هي تقوى الله عز وجل. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله إن معروفا الكرخي قليل العلم، فقال وهل يراد العلم إلا لما وصل إليه معروف؟ نسأل الله. لو أن الإنسان أدرك قيمة العلم الحقيقية وهي أنها تزينه بين يدي رب البرية وأنها تصون دنياه عن الرزية وأن العلم يتقرب به الله عز وجل تعبداً وتطبيقاً أولاً لا ارتفع به في الدنيا والآخرة. ولكن من آفات العلم ما يعرض للعبد من منغصات الإخلاص لله عز وجل، والعلم عبادة، والتحذير من طلبه لغير الله عز وجل، والأدلة على هذا كثيرة وما مثلكم تخفى عليه. ولكن لعدم الإخلاص في طلب العلم شؤم يدركها العبد في الدنيا قبل الآخرة وتحيط به في أموره الدنيوية قبل وعيدها الموعود عليه في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الثلاثة الذين جعلهم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول من تسعر بهم النار من طلب العلم لا يتعلمه لله عز وجل وإنما ليقال عالم، قال صلى الله عليه وسلم فقد قيل، إشارة إلى أن هذا قد يدرك مراده في الدنيا بأن يقال عنه العالم وإلى آخره، ولكنها لا تزيده من الله إلا بعدا، بدليل أنه من أول من تسعر به. ولا شك أيها الإخوة، وهذا مما يختم به القول، أن الفتوى عظمها في صوابها وفي موافقتها للكتاب والسنة، وكلما كان العبد لاجئا إلى الله متضرعا بين يديه مخلصا في طلب العلم له كلما كان أقرب إلى الصواب وكلما كان أهدى إليه وكلما وفق له، وكلما كان الإنسان عنده من شوائب الإخلاص من حب الظهور وحب العظمة وحب مدح الناس يصرف عن الحق والعياذ بالله في وقت أحوج ما يكون إلى الله فيه عند ورود المسائل عليه. فنسأل الله عز وجل إخلاصا له به يهدينا وينجينا ويرحمنا إنه سميع مجيب. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى نسأل الله عز وجل إيماناً صادقاً يقبل بقلوبنا إلى طلب الآخرة ويعرض بها عن زخارف الدنيا الفانية، وأن يجعل اعتمادنا على العمل بمقتضى العلم وينجينا من الرياء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة. وهذا من الحديث والعياذ بالله المرهبة من عمل من طلب العلم لغير الله عز وجل، فلا يوفق لا في دنياه ولا في أخراه. ومن عدم التوفيق عدم التوفيق في الفتوى، نسأل الله السلامة، فيحرم الحق ويحرم قول الحق، نعوذ بالله من الخذلان. بعد الصلاة إن شاء الله تعالى يكون عندنا ربع ساعة للأسئلة، ثم توزيع الشهادات على حضور